لا تحملوا على الحيوان ما يعجز عن حمله إنا نهيناكم عن ذلك نهيا عظيما في الكتاب كونوا مظاهر العدل والإنصاف بين السماوات والأراضين.